وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير وطهر ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول أعداء الدين بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والسدود والعقبات والعراقيل بين الأمة وبين هذا الماضي المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق، حتى لا تستلهم الأمة من هذا الماضي دماء زكية لتتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وشبابنا وأجيالنا وأولادنا، حتى لا تقبس الأمة من هذا الماضي شعلة لتوقد لها مرة أخرى شموس الحياة في الوقت الذي تعتز فيه كل أمم الأرض بتاريخها، بل وتفخر وتتغنى بأبنائها وأبطالها. وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، أمة نبينا المختار. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة الميمونة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا قومية، وإنما هي خيرية مستمدة من هذه الرسالة المباركة التي شرفت أمة التوحيد بحملها إلى أهل الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال رب العالمين لسيد المرسلين وإمام النبيين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، أقول كل ليلة بكل ثقة وبملء فمي: لقد أنجبت الأمة على طول تاريخها من لدن المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا رجالا ونساء سيظل التاريخ يقف أمام شيرهم العطرة وقفة إعزاز وإجلال وإكبار، بل وانبهار. ومن الصعب جدا أيها الأفاضل أن نحصر عدد هؤلاء الأخيار، لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. نعم، قد يكون من اليسير أن نقتطف زهرة يتيمة في صحراء مقفرة، لكن من العسير أن نقتطف زهرة جميلة في حديقة الجمال تضم كل ألوان الزهور وتشمل كل أطياف الشذا وأنواع العبير. نعم، قد يكون من اليسير أن نرى نجمة في الأفق البعيد تلتمع بالنور والضياء، لكن من العسير حتما أن نحصر عدد نجوم السماء. فتعالوا بنا قبل أن تطاردنا عقارب الساعة كالعادة، لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي هذا الإمام الكبير من أئمة الهدى، وبين يدي هذا المصباح المنير من مصابيح الدجى. نعم، إننا الليلة على موعد مع الضعيف القوي، مع الفقير الغني، إننا الليلة على موعد مع الضعيف القوي الفقير الغني المسلم التقي المحسن الزكي العزيز الأبي، إنه العالم الرباني الخاشع الأواب الزاهد البكاء، إنه الغلام المعلم والقارئ الملقن والفقيه المفهم، إنه الغلام المعلم والقارئ الملقن والفقيه المفهم، إنه خادم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الداخل عليه دوما وليس بمردود، الحافظ الأمين لجميع الأسرار والعهود، الذي كان يوقظ النبي إذا نام ويستر النبي إذا اغتسل. يا الله اسمعها مني، الذي كان يوقظ النبي إذا نام ويستر النبي إذا اغتسل. إنه الرجل الذي لقيه عمر بن الخطاب يوما في ليلة اشتد ظلامها وخيم الليل بظلامه، فحال بين معرفة عمر بن الخطاب وبين ركب في سفر من الأسفار يضم هذا العملاق، فأراد عمر بن الخطاب أن يتعرف على الركب من القوم، فأمر عمر مناديا معه وقال: نادي على الركب في ظلام الليل وقل من أين القوم. فأجاب رجل في الركب وقال: من الفج العميق. فسأل عمر: أين تريدون؟ فأجاب الرجل: البيت العتيق. سأل عمر: من أين القوم؟ فأجابه الرجل: من الفج العميق. فسأل عمر: أين تريدون؟ فقال الرجل في الركب: البيت العتيق. فقال عمر الفقيه: إن في الركب عالمة، إن في الركب عالمة. فأراد عمر أن يتيقن، فطرح مجموعة من الأسئلة الجميلة. فقال عمر، سأل عمر: أي القرآن أعظم؟ فأجابه الرجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أعظم آية في القرآن الكريم، أي القرآن أعظم؟ فأجابه الرجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فسأل عمر: أي القرآن أحكم؟ فأجابه الرجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فسأل عمر: أي القرآن أجمع؟ فأجابه الرجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فسأل عمر: أي القرآن أخوف؟ فأجابه الرجل: ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فسأل عمر: أي القرآن أرجى؟ فأجابه الرجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فعرف عمر الرجل الذي يفوح علمه كالعنبر والعود، فقال عمر: أفيكم عبد الله بن مسعود؟ قالوا: اللهم نعم، إنه الغلام المعلم، إنه القارئ الملقن، إنه الفقيه المفهم. والله يا إخوة، ما صحبت التاريخ مرة لأتقلب ولأنتقل بين بطون كتبه ومجلداته لأراجع سيرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلا وكاد عقلي ورب الكعبة أن يطيش، لما أصاب به من حالة ذهول وأنا أطالع سيرة هذا الحبر الذي اجتمع له من الصفات الفريدة والخصال الحميدة ما لا يجتمع إلا في القلة القليلة من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كانت مصاحبته وملازمته الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبع علمه بالقرآن والسنة وأصل علومه ومعارفه، وكان يفخر بذلك رضي الله عنه وأرضاه، كان فقيها من كبار فقهائهم، مفشرا من كبار مفشريهم، عالما من كبار علمائهم، معلما من أعظم معلميهم. نعم، قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عبد الله بن مسعود كنيف ملئ علما. عبد الله بن مسعود كنيف ملئ علما، بل لما أرسله إلى الكوفة حين شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص، وقد بينت ذلك وأنا أتحدث عن سعد، فأرسل إليهم عمر بن الخطاب عمارا أميرا، وأرسل إليهم عبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وقال عمر في كتابه لأهل الكوفة: أرسلت إليكم عمارا أميرا، وأرسلت إليكم عبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وهما من نجباء الصحابة من أهل بدر، فاسمعوا منهما وتعلموا منهما. ثم قال عمر: واسمع هذه الكلمات، ووالله لقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي، ووالله لقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. تعرف على قدر ومكانة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الله جل وعلا، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الصحابة رضي الله عنهم. اسمع إلى هذه المناقب، اسمع إلى هذه الفضائل التي سطرت لعبد الله بن مسعود، وعلى لسان من؟ على لسان الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما نزل قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، لما نزلت الآية نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن مسعود وقال: أنت منهم. يا الله، أنت منهم. ممن يا إخوة؟ ممن أيها الشهادة؟ من الذين اتقوا وآمنوا، واتقوا وآمنوا، واتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. عبد الله بن مسعود من هؤلاء، من المؤمنين المتقين المتقين المحسنين. وهذه شهادة الصادق الأمين لعبد الله بن مسعود، أمين السر والسواد والسواك والنعلين، صاحب السواك والسواد والنعلين، يحمل سواك رسول الله ويحمل نعلي رسول الله، وهو الذي يطلع على سوادي، سوادي بكسر السين، أي السر، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سأبين الآن بالأدلة الصحيحة من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. في رواية جميلة في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: قلت لحذيفة ابن اليمان، وحذيفة ابن اليمان هو الآخر أطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحاديث الفتن وعلى أسماء المنافقين. يقول عبد الرحمن بن يزيد: سألت حذيفة بن اليمان عن رجل قريب السمت والهدي والدل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، أي حتى نأخذ عنه العلم والعمل. ذهب يزيد بن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن يزيد، إلى حذيفة رضي الله عنه ليسأله عن صحابي قريب السمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتعلم منه هو وإخوانه العلم والعمل. اسمع ماذا قال حذيفة. قال: ما نعلم أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، يعني من عبد الله بن مسعود، حتى يتوارى بجدار بيته. انظروا إلى الدقة في الشهادة، حذيفة يحكم لعبد الله بن مسعود فيما يرى وفيما يسمع، أما فيما بينه وبين ربه في بيته يقول حتى يتوارى بجدار بيته، إنها الدقة في الشهادة والأمانة في الشهادة. ثم قال حذيفة: لقد علم المجتهدون، وفي رواية المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله وسيلة. يا الله! وفي رواية الترمذي بسند صحيح: لقد علم المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله زلفى. هل تدبرت معي هذا الحديث؟ لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المحفوظون يعني المحفوظون من الوقوع في أي مخالفة. حتى قال العلامة ابن الأثير في كتابه الماتع جامع الأصول: المحفوظون أي من التخلف والتخريف. هكذا قال: المحفوظون من المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. لقد علم المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله وسيلة، وفي رواية الترمذي أقربهم إلى الله زلفى. بل وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم تزكية كبيرة. نعم، حين قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، قال صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة. يا لها من منقبة ويا لها من كرامة! خذوا القرآن من أربعة، يعني من بين الصحابة رضوان الله عليهم، خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود فبدأ به، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة. خذ القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم، ولم لا وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هو القائل. والحديث في الصحيحين، قال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، وما ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. انظروا إلى هذا التواضع. بل في رواية أخرى أيضا في الصحيحين، قال: قرأت 74 سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. ولقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لركبت إليه. ولذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يذهب إلى عبد الله بن مسعود، أو يطلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن. هل سمعت وتدبرت؟ هل تدبرت؟ تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسمع القرآن من جبريل، الذي يسمع القرآن مباشرة من جبريل، يطلب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن. والحديث في الصحيحين أيضا. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. وفي لفظ: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فقرأت عليه سورة النساء، واسترسل ابن مسعود في القراءة، ثم قال له النبي: حسبك. حين بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له المصطفى: حسبك. يقول عبد الله بن مسعود، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان بأبي وأمي وروحي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لابن مسعود: حسبك. بل من أجمل ما قرأت أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، والحاكم في مستدركه، وصححه الحاكم وأقر الحاكم الذهبي، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر يوما على عبد الله بن مسعود وهو قائم يصلي، معه أبو بكر وعمر. مر النبي يوما على عبد الله بن مسعود مع أبي بكر وعمر وعبد الله قائم يصلي، فافتتح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه القراءة بسورة النساء، فقرأ سورة النساء والنبي يستمع عليه الصلاة والسلام. فلما أنهى عبد الله قراءته: اسمع. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. أسألك بالله أن تستمع إليها مرة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد، أي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم قام أخذ عبد الله بن مسعود يدعو، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: سل تعطه، سل تعطه، سل تعطه. فكان من دعاء عبد الله بن مسعود: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. والنبي يقول: آمين آمين. يؤمن النبي على دعاء عبد الله بن مسعود. يقول عمر: فقلت في نفسي: والله لأغدون على عبد الله بن مسعود ولأبشرنه بتأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعائه. قال: فلما غدوت عليه وجدت أبا بكر قد سبقني إليه بالبشرى. فقال عمر لأبي بكر: أنت سباق بالخير دائما يا أبا بكر، أنت سباق بالخير دائما يا أبا بكر، أولم أقل لكم يأبى الله ورسوله أن يسبق أبا بكر أحد ولو كان الفاروق عمر؟ والله ما سبق الفاروق الصديق يوما قط. في كل موقف وفي أي وقت، هذه مكانة الصديق وهذه مكانة عمر. ويأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأظنكم تتابعونه وتلاحظون كما ذكرت بالأمس أنه لا تكاد تمضي ليلة إلا ونزداد حبا لأبي بكر رضي الله عنه، ولا تكاد تمضي ليلة إلا ونسعد بذكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر: فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه بالبشرى، فقلت: أنت سباق دائما بالخير يا أبا بكر. تدبروا مني ومعي هذه المنقبة التي لا أجد في قواميس لغة العرب من الكلمات ما أستطيع ورب الكعبة أن أعلق بها عليها. ولذا سأذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو الأمر بجلاله وعظمته ليعمل عمله في القلوب الحية على قدر الإيمان وعلى قدر الحب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد في مسنده والبزار وغيرهما، وهو حديث حسن، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد يوما على شجرة أراك يجتني سواكا، صعد يوما على شجرة أراك يجتني سواكا، فجعلت الريح تكفأه، يعني قامت ريح شديدة فجعلت الريح توقع عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فضحك القوم فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. يا خالق ابن مسعود سبحانك، أي طراز من البشر هذا الضعيف القوي، هذا الفقير الغني، هذا المؤمن التقي، هذا المحسن الزكي، يقسم رسول الله ويقول: والذي نفسي بيده لهما، لساقيه لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ثم قال الصادق: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. رجل سمين وعظيم في الدنيا، لكن في الميزان لا يزن بعوضة، لا وزن له ولا كرامة ولا قيمة. ولكن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ساقي عبد الله بن مسعود فيقسم ويقول: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. أي كرامة وأي فضل وأي منقبة! بل وستعجبون ورب الكعبة إذا قلت لحضراتكم إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو الرجل الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه، أي على المصطفى، في أي لحظة من اللحظات يرفع فيها الحجاب، يعني يرفع فيها حجاء النبي حجاب حجرته. مأذون لعبد الله بن مسعود أن يدخل على النبي في أي وقت من هذه الأوقات وأن يستمع إلى سواده، أي إلى سره. روى الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذنك علي، خلي بالك والله، إذنك علي أن يرفع الحجاب، يعني إن رفعت حجاب حجرتي فمأذون لك أن تدخل في أي وقت. كأن رفع الحجاب علامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإذن لعبد الله بن مسعود بالدخول على رسول الله في أي وقت من هذه الأوقات التي يرفع فيها حجاب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي، سوادي بكسر السين أي سري، حتى أنهاك، يعني حتى أنهاك عن ذلك. ولا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عبد الله بن مسعود رضي الله عن ذلك، لا أعلم أنه قد نهاه: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع إلى سوادي حتى أنهاك، أي عن ذلك. أي كرامة! أسألكم بالله أن تتدبروا في هذه المكانة، في مكانة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولذلك قال الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري وحديثه في البخاري ومسلم: قال: لقد قدمت من اليمن أنا وأخي فمكثنا وقتا طويلا وما نعلم إلا أن عبد الله بن مسعود وأمه من أهل بيت رسول الله، لما نرى من كثرة دخولهم على رسول الله وملازمتهم له أو لزومهم له. هل تدبرت هذا؟ يقول أبو موسى: قدمنا من اليمن فمكثنا وقتا طويلا جدا لا نشك لحظة في أن عبد الله بن مسعود من آل بيت رسول الله. ليه؟ قال: من كثرة دخول عبد الله بن مسعود مع أمه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كثرة مكثه ولزومه لرسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هل تدبرتم هذه المناقب وهذه الفضائل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لا يمكن أبدا أن أعبر بكلمات من عند نفسي عن مكانة عبد الله بن مسعود وعن قدره، فها هي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تبين للأمة قدر هذا الرجل الذي لا تعرف الأمة عنه إلا النذر اليسير وإلا القليل القليل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسلم عبد الله بن مسعود وهو كما قول كنت سادس ستة أسلموا. وقد ذكرت قبل ذلك أن الصحابي يقول ذلك من خلال علمه بمن أسلم، وإلا فإنهم في هذا الوقت كانوا يسلمون في الخفاء، لأن للأصنام جيوشا من الغضب مستعدة لنحر من يسيء إليها ويعتدي عليها. وقد ذكرت أن القوم يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة، فأرجو أن تتخيلوا ماذا سيصنعون من أجل آلهتهم الباطلة التي يذبحون لها آلاف النياق. أسلم عبد الله بن مسعود قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم. لكن تعالوا بنا لنقف على أول لقاء لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم عبد الله بن مسعود. فعبد الله بن مسعود كان غلاما فقيرا ضعيفا يخشى أن يمر في مجلس فيه سادة قريش إلا وهو مطأطئ الرأس، فهو الغلام الفقير الضعيف. يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر يوما، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، وصحح إسناده الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الذهبي لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر يوما على عبد الله بن مسعود وهو غلام يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، عليه من الله ما يستحقه. عقبة كان كافرا عنيدا ومات كافرا عنيدا، بل هو الذي خنق النبي حتى كادت أنفاس النبي أن تخرج، ودفعه الصديق عن رسول الله وهو يقول له أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فيقول عبد الله بن مسعود كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال النبي لعبد الله يا غلام هل معك من لبن؟ هل عندك من لبن؟ فقال الغلام نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم هل تحلب لنا؟ قال لا، لأني مؤتمن. لا إله إلا الله، رضي الله عن المؤتمن قبل الإسلام، فما ظنك بأمانته بعد الإسلام؟ قال لا، إني مؤتمن. فقال له صلى الله عليه وسلم فهل عندك من شاه لم ينز عليها الفحل بعد؟ قال نعم. قال ائتني بها. فأتى عبد الله بن مسعود بشاة لم ينز عليها الفحل، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا ربه جل وعلا، فامتلأ الضرع باللبن، فحلب النبي صلى الله عليه وسلم في إناء وسقى أبا بكر رضي الله عنه وشرب صلى الله عليه وسلم، والغلام يتابع هذا المشهد في استغراب واندهاش عجيبين. ثم قال النبي أمر النبي الضرع أن يقلص فقلص، والغلام يتعجب، فاقترب من رسول الله وقال علمني من هذا الكلام الذي قلت، علمني من هذا الكلام الذي قلت. فمسح النبي على رأس عبد الله بن مسعود وقال له إنك غلام معلم، إنك غلام معلم. نعم، ويسلم هذا الغلام المعلم بعد وقت قصير، ويشرح الله صدره لهذا التوحيد وهذا النور، وينطق شهادة الحق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعرض نفسه خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقبله رسول الله هنيئا لك يا ابن مسعود، وما أروع ذكائك وما أعظم فطنتك. لينتقل ابن مسعود من هذه اللحظة من رعاية الأغنام إلى خدمة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ليصبح خادمه الملازم الذي لا يفارقه أبدا، لا في حضر ولا في سفر، بل شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المعارك والغزوات كلها لم يتخلف ابن مسعود رضي الله عنه عن غزوة واحدة ولا عن مشهد واحد شهده رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل تصدق هذا الرجل القرآني الرباني مجاهد أبي مع ضعف جسده وضعف بنيته وضعف قوته لا يفارق رسول الله أبدا في غزوة من الغزوات أو في معركة من المعارك؟ بل ستعجبون إذا علمتم أن ابن مسعود رضي الله عنه أول من جهر بالقرآن الكريم في مكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود، نعم، والحديث بطوله رواه ابن هشام. وقال الحافظ ابن حجر: في الإصابة رجاله ثقات. اجتمع الصحابة رضي الله عنهم، والحديث من حديث الزبير بن العوام، اجتمع الصحابة رضي الله عنهم يوما وقالوا: ما سمعت قريش القرآن يجهر به أمامها قط، فمن يسمع قريشا القرآن؟ فقام عبد الله بن مسعود وقال: أنا. قالوا: لا لا، إنما نريد رجلا آخر له عشيرة تحميه وتمنعه إذا أراد المشركون به شرا. فرد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: لا، بل أنا الذي أذهب إليهم، وإن ربي سيمنعني ويحميني. وفي الصباح في وقت الضحى وقد اجتمع السادة من أهل الشرك حول بيت الله الحرام، وفاجأهم عبد الله بن مسعود بصوته العذب الندي، بالصوت الذي كان يحب أن يستمع إليه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، واقترب منهم وجهر بصورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. واسترسل ابن مسعود في القراءة والتلاوة، وأرجو أن تتصوروا جلال صورة الرحمن فضلا عن أن يسمعهم بصوته عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ونظر المشركون إلى بعضهم البعض: من هذا؟ ابن مسعود ماذا يقول؟ يسمعنا بعض ما يقوله محمد على مرأى ومسمع من هؤلاء، وهو الذي كان بالأمس القريب يخشى أن يمر أمام مجلس فيه سيد من سادات مكة أو من سادات قريش، ها هو الآن يستعلي بإيمانه وبيقينه وبقوة حبه لله ولرسوله على هذا الكبر والكبرياء، بل ويضع كبرياء السادة في الوحل والطين بصدقه ويقينه في رب العالمين. يقرأ القرآن ويسمع السادة القرآن، فيقوم إليه المشركون ويضرب المشركون وجهه ضربا شديدا حتى سالت الدماء على هذا الوجه الطيب المبارك، وهو يقرأ لا يكف عن القراءة وهم يضربونه. فقرأ ما شاء الله له أن يقرأ من سورة الرحمن، ثم عاد إلى أصحابه فرأوا الدماء تنزف من وجهه ومن جسده، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والله ما كنا نخشاه عليه. فقال عبد الله بن مسعود: والله والله ما كان أعداء الله أهون في عيني منهم الآن، والله ما كان أعداء الله أهون في عيني منهم الآن، ولو شئتم لأغادينهم بها أو لأغادينهم بمثلها غدا. يعني لو شئتم أن أعود إليهم في الغد لأسمعهم القرآن مرة أخرى لفعلت. فقالوا: لا، لقد أسمعتهم ما يكرهون. هل تصدق أن هذا الضعيف القوي، أن هذا الفقير الغني الذي أعزه الله بالإسلام ورفع الله شأنه بالإسلام، بعد أن كان بالأمس القريب يرعى غنما لكافر من أكثر أهل الأرض لعقبة بن أبي معيط، ينتقل ليخدم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينتقل هذه الانتقالة الإيمانية الكبيرة، راح ليبلغ أهل الشرك كتاب الله ودين الله بصوت مسموع مرتفع، لا يخشى على نفسه شيئا، بل كل ما يعنيه أن يسمع المشركين كلامه رب العالمين الذي أنزله على قلب سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بدر كان له موقف مشهود سيظل التاريخ يقف أمامه وقفة إعزاز وإجلال وإكبار بل وانبهار. من يصدق أن عبد الله بن مسعود هو الذي يخلص نهائيا على أبي جهل فرعون هذه الأمة؟ من يصدق؟ لا تعارض بين هذه الرواية وهي عند أصحاب السنن وكذلك في مسند أحمد، وبينما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف أن الذي قتل أبا جهل معوذ، معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعوذ أو معاذ بن عفراء. وقد ذكرت ذلك وأنا أتحدث عن عبد الرحمن بن عوف، قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديث السن، فلم آمن على نفسي بمكانهما، يعني رجا أن لو كان بين بطلين من أبطال الصحابة. قال: فنظرت فإذا بأحدهما يغمزني سرا من صاحبه ويقول: يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: وماذا تصنع به يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، وفي لفظ ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعزل منا. يقول عبد الرحمن: فعجبت لذلك، وإذ بالآخر يغمزني سرا من صاحبه ويقول لي مثل ما قال الأول. قال: فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما، فنظرت فرأيت أبا جهل يزول في الناس أن يغدو ويروح، فقلت لهما: انظرا، هل تريان هذا؟ قال: نعم. قال: هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال: فانقض عليه فضرباه، وعاد كل واحد منهما بسيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قتلت أبا جهل؟ والآخر يقول: لا، أنا الذي قتلته. فقال النبي: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فأخذ النبي السيفين معا ونظر فيهما وقال للبطلين الجليلين الكبيرين: كلاكما قتله، لكن أبا جهل لا زال في الرمق الأخير، لم تخرج روحه بعد، قتل لكنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، لا زال يتكلم ويتبجح ويتجرأ، وانتهت المعركة ولا زال يلفظ أنفاسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين أيضا، قال: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا يا رسول الله. فأخذ سيفه وانصرف وذهب إلى أرض المعركة، فوجد أبا جهل لم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد. فقال أبو جهل محقرا لعبد الله بن مسعود ولما فعل الصحابة به، قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه؟ وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد ومن باب الأمانة العلمية في سندها إرسال، أن عبد الله بن مسعود قال لأبي جهل: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه؟ ولم يستطع ابن مسعود أن يقتله أو أن يقضي عليه بسيفه، فأخذ سيف أبي جهل وقتله به، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: قتلت أبا جهل يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: آلله الذي لا إله إلا هو، آلله الذي لا إله إلا هو. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع عبد الله بن مسعود حتى نظر إليه وقال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ ثم قال: هذا فرعون هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي شرف هذا! شاء الله جل وعلا لهذا الفقير الضعيف أن ينال هذا الشرف وأن يخلص نهائيا على فرعون هذه الأمة لينال هذه المنقبة الكبيرة والفضيلة العظيمة. وفي غزوة أحد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من أولئك الثابتين الصابرين الذين ثبتوا حول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في وقت عصيب رهيب تعرض فيه النبي للقتل الحقيقي. كان عبد الله بن مسعود من أقرب الناس في هذه الأزمة الطاحنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أبي بكر وسعد بن أبي وقاص وأبي دجانة ومع طلحة ابن عبيد الله، كان من بين هؤلاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولم يفارق عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معركة قط ولا في غزوة قط، وظل هكذا وفيا أمينا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه جل وعلا. وكذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وفي عهد عمر برزت مكانة عبد الله بن مسعود كما برزت مكانته بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي حياته، حيث أرسل عمر عمار بن ياسر كما ذكرت أميرا للكوفة حين شكى أهل الكوفة لعمر سعد بن أبي وقاص، وأرسل مع عمار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه معلما ووزيرا، وكتب عمر كتابه الجميل لأهل الكوفة ليقول: أرسلت إليكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وولاه بيت المال، جعله عمر أمينا لبيت المال ولملا وهو المؤتمن. أنسيت قولته للنبي في الجاهلية قبل أن يسلم: إني مؤتمن على غنم لكافر في مكة، إني مؤتمن. ولاه عمر على بيت مال المسلمين في بلاد الكوفة، وقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليسمع أهل الكوفة القرآن غضا كما أنزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وراح يعلمهم السنة ويعلمهم الفقه، فهو فقيه كبير له اجتهاده المعروف. ولو فتحت في هذا ولو فتحنا هذا الباب لاحتجنا ورب الكعبة إلى لقاءات. فعبد الله بن مسعود مشهور بفقهه ومشهور بعلمه، بل من أعجب ما قرأت وسأكتفي بها فقط، أن سائلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأل عمر في مسألة، فقال عمر: اذهب إلى عبد الله بن مسعود فاسأله. هكذا؟ نعم. فإذا أجابك فارجع إلي وأخبرني بما أجابك به. فانطلق السائل فسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأخبره وأجابه، ثم عاد السائل إلى عمر رضي الله عنه فقال له عمر: بماذا أفتاك به عبد الله بن مسعود؟ قال: أفتاني بكذا وكذا. فصمت عمر ثم قال: لو كان الأمر إلي لأفتيتك بغير هذا. فقال السائل: الأمر إليك يا أمير المؤمنين. قال: لا، لو كنت أردك إلى آية من كتاب الله محكمة أو إلى حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكني أردك إلى رأيي، ولعل رأي أخي عبد الله بن مسعود أفضل من رأيي. هذا تواضع عمر، أو إن شئت فقل هذه مكانة عبد الله عند عمر. وقد ذكر شيخنا ابن القيم أمثلة كثيرة وعديدة في كتابه المدهش الماتع إعلام أو أعلام الموقعين ولا مشاحة في الاصطلاحات. فعبد الله بن مسعود فقيه كبير، بل علم عبد الله بن مسعود أهل الكوفة، فتعلم على يديه وعلى يد أو فتخرج على يديه وعلى يد من علمهم عبد الله بن مسعود ما يزيد على 4000 عالم. تدبر هذا، علم عبد الله بن مسعود أهل الكوفة، ولذلك يقول إمام الدنيا في الحديث الإمام البخاري: وترددت على الكوفة بين علمائها وأئمة الحديث كثيرا، بحيث لا يعلم عدد المرات التي رحل فيها إلى الكوفة ليسمع من أئمة الحديث وأئمة العلم فيها، بفضل الله ثم بفضل إمام الكوفة الذي كان فقيها كبيرا وإماما عظيما، ألا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهو العالم الرباني الكبير الذي علم الأمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الصحابة بالقرآن كما ذكرت آنفا. نعم أيها الأفاضل، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي قال في حقه عمر لأهل الكوفة: ووالله لقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي، لقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي. اسمحوا لي أن أعكر الصفو قليلا في آخر اللقاء، فهناك بكل أسف من يسبح في تاريخ الصحب الكرام وهو لا يجيد السباحة، هناك بكل أسف من تطاول وأراد أن يعكر الصف ويسيء إلى هذا الإمام الكبير، واختلق كلاما مكذوبا وحكايات مصنوعة من العداء والخلاف بين هذا الإمام الرباني الذي سمعتم فيه ما قاله الحبيب النبي وبين الحيي التقي النقي عثمان بن عفان، حتى قالوا في الكتب كلاما خسيسا خبيثا لا يقوله صاحب مسكة من عقل أو دين. أرادوا أن يسيئوا إلى العلاقة بين عبد الله بن مسعود وبين عثمان بن عفان، ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات. فهؤلاء يا سادة تلاميذ المصطفى وكفى. وقد ذكرت أنه لا يجوز لرجل مريض القلب مشوش الفكر أن يتكلم في أصحاب رسول الله، لأن الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. نعم، ولو وقفتم على الأحاديث الصحيحة في آخر أيام عثمان وفي آخر أيام عبد الله بن مسعود لرأيتم العجب العجاب، لرأيتم الود والحب والأخوة، ولا يليق البتة أن يزعم أحد غير هذا. ادعى هؤلاء أن عبد الله بن مسعود خالف عثمان رضي الله عنه وقام يؤلب المسلمين عليه لأن عثمان خالف السنة وأتم الصلاة في منى وخالف رسول الله وأبا بكر وعمر. والحديث رواه البيهقي وغيره بسند صحيح. قال: لما دخل عبد الله بن مسعود مسجد منى سأل كم صلى إمام المسلمين يعني عثمان، فقالوا صلى أربعة، فصلى عبد الله بن مسعود بأصحابه أربعا. فقيل له: أتصلي أربعا وأنت كنت تحدثنا بأنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين هو وأبو بكر وعمر؟ قال: ولازلت أحدثكم بهذا، لكن إمام المسلمين صلى أربعا فخشيت أن أخالفه فإن الخلاف شر كله. هذا عبد الله بن مسعود، بل جاءه عبد الرحمن بن عوف، جاءه عبد الرحمن بن عوف وهو مغضب، كيف يصلي عثمان بن عفان رضي الله عنه أربعا وقد صلى رسول الله وأبو بكر وعمر ركعتين في منى يعني الظهر والعصر؟ فقال عبد الله بن مسعود لعبد الرحمن بن عوف: ولكني سألته فلما علمت أن الإمام صلى أربعا صليت بأصحابي أربعة وكرهت أن أخالف عثمان. فقال عبد الرحمن بن عوف: إذن لا يكون بعد ذلك إلا ما قلت يا ابن مسعود، إذن لا يكون بعد ذلك إلا ما قلت يا ابن مسعود. ومن المعلوم أن عثمان رضي الله عنه ما خالف الهدي وما خالف السنة، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى ركعتين ومع أبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان رضي الله عنه، يعني كان عثمان يصلي في أول خلافته الظهر والعصر بمنى ركعتين، ما خالف النبي وما خالف صاحبيه. ولكن لما كثر الأعراب وكثر الطغام وقام أعرابي يقول لعثمان رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، والله لازلت أصلي ركعتين منذ رأيتك عام أول تصلي ركعتين، يعني لما رأى الأعرابي عثمان بن عفان يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين ظن الأعرابي أن الظهر ركعتان وأن العصر ركعتان، ولم يفهم أن هذا في السفر فقط، فظل الأعرابي يصلي سنة كاملة الظهر ركعتين والعصر ركعتين. فلما سمع ذلك عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة وخشي على هؤلاء الناس. هذا اجتهاد عثمان، وهذا فهم عثمان، وهذا فقه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فمن زعم أن ابن مسعود خالفه فقد كذب، وكذب الروايات الصحيحة التي ثبتت في أن عبد الله رضي الله عنه ما خالف عثمان قط، بل من أجمل الروايات ما رواه الإمام البخاري ومسلم، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لقي عبد الله بن مسعود في الحج، وتدبروا هذا، لقي عبد الله بن مسعود في الحج فاقترب منه عثمان وقال: يا أبا عبد الرحمن، انظروا إلى الأدب يا أخي، هذا هو الذي يليق بالصحابة، والله الذي لا إله غيره، لا يليق هذا، لا يليق إلا هذا بأحد المؤمنين، فما ظنك بأصحاب سيد النبيين؟ يقترب عثمان من عبد الله بن مسعود ويقول: يا أبا عبد الرحمن، هل لك أن نزوجك بكرا لتذكرك ما مضى؟ هل لك أن نزوجك بكرا لتذكرك ما مضى، وفي لفظ لتذكرك ما مضى من عهد؟ فقال له عبد الله بن مسعود: أو قد قلت ما قلت؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذا حوار رجلين يحمل الآخر منهما لأخيه، أو الواحد منهما لأخيه، غلا أو حقدا أو ضغينة، لا ورب الكعبة، بل عثمان هو الحيي التقي، وعبد الله بن مسعود هو المؤمن التقي والمحسن الزكي، من الذين آمنوا واتقوا، وآمنوا واتقوا وأحسنوا. فكيف يزعم دعي كذاب عداء أو خلافا بين هذين الكريمين، بين عثمان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما؟ بل لما نام ابن مسعود على فراش الموت ذهب إليه عثمان بن عفان، ذهب إليه عثمان بن عفان واقترب منه وقال له: عثمان، من أي شيء تشكو؟ ويسأل عن مرضه. فقال عبد الله بن مسعود: أشكو ذنوبي. يا الله، يقول إمامنا ومصباحنا: المتقون سادة، والمؤمنون قادة، ومجالستهم زيادة. المتقون سادة، والفقهاء قادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة. المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة. ويسلم عبد الله بن مسعود روحه إلى ربه تبارك وتعالى، إلى جنات ونهر، فهو من أهل بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي رواية أخرى في الصحيحين: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. وبعد أيها الأحبة، هل بقي شيء من الممكن أن أقوله عن عبد الله بن مسعود؟ أستغفر الله، بل ورب الكعبة أقول: وهل قلت شيئا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ أسأل الله جل وعلا بحبنا له، وإن قصرت أعمالنا، أن يجمعنا به مع الحبيب المصطفى في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.